وسنستقي من قصة الألحان دررا ولحنا يطرب الآذان وسنستقي من قصة الألحان دررا ولحنا يطرب الآذان وسننشر الكلمة السوي في كل أرجاء المكان وبفننا صار التميز واضحا لذوي تشبه الأحلام واليوم قد صارت ترى وتباع كانت خطانا تشبه الأحلام واليوم قد صارت ترى وتباع بيد وروح واحدة سارت خطانا باتزان وبقصة الألحان أنجزنا وأطلقنا العنان.